فاستمرت على هذه وحسيت بان خفيت شويه من ناحيه قدري. واستمرت على العاده هذه قاعد كل جمعه نحضر في جمعه ونطلع بعد الامام نقول في نصيحه دقائق لمده دقائق. ما شاء الله. فبالشكل هذا حاولت نتخلص من صفه القدري. هي اول مره هي اللي كانت اكيد اصعب. هي المره اللي قدرت انك تكسر فيها خوفك. ايوه. فهذه تعرفت ان الصفه هذه قلت عندي. شكرا استاذ رمضان. شكرا بارك الله فيك. سلمى. مستمعين تكلمنا في حلقات سابقه بعد القدوه تكلمنا عن كيفيه تنظيم اوقاتنا. يعني اكثر مشكله نحن تواجهنا ان نحن عندنا احلام مختلفه نبنحققها، عندنا اهداف نبنوصلوا لها، وعندنا عمل وعندنا دراسه وعندنا حياه اجتماعيه، عندنا حاجات واجد نحن نبنديروها في يومنا، ولكن ممكن اليوم يكمل وما نديرش نصها. فمن منطلق المشكله هذه نعاني منها كلنا طرحنا مبدأ هو مبدأ تنظيم الوقت، كيف اني انا ننظم وقتي، كيف وقتي يكون نستفيد منه في كل ساعة في وقتي في يومي تكون مهمة تكون إيجابية، نحاول انا نوصل لأهدافي في اليوم، نحاول انا ندير عمل خير، نتواصل مع أهلي، نعرف اني انا ندرس، نعرف اني انا نقرأ. تكلمنا بتفاصيل في حلقة سابقة عن تنظيم الوقت، نكمل معاكم ولكن ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اختي نسيم. اهلا وسهلا. الغائب الحاضر عز الدين والعامل في قناه المناره. شكرا بارك الله فيك. معك حنين بعيو. اهلا وسهلا حنين. نهارك سعيد. نهارك اسعد ان شاء الله. موفقه ان شاء الله باذن الله. تسلمي. حلقه استثنائيه اليوم. بروحي. لا يعني احنا معك اكيد. يعني بس انا حبيت نقول بخصوص حلقه اليوم يعني سمعت برنامج وحاضرنا، يعني انا يعني ممكن كنت متابعة البرامج من نوعيات يعني التنمويه التحليليه بهذا النوع، بس اني اشوف برنامج بعناصر ليبيه هذه حقيقه لاول مره، فهذا اللي يفيد البرنامج. الشيء الجميل اللي قدمته في البرنامج او الهدف اللي انا قدرت نحققه اني انا حب يعني من خلال البرنامج الهدف اللي حطيته اني انا نستفيد ونفيد، والشيء هذا الحمد لله قدرت نحققه على مدى 14 حلقه. فانا كنت متابعتك من اول حلقه اللي هي كانت وداعا لهاجس الخوف اللي كانت يوم 10 مارس لغايه الان، وهذا الشيء يعني حابه نكون متواصله معاكم على طول يعني. فجميل انه يطرح مبادئ تدعم ثقه الانسان بنفسه او تدعمه الى ان يحقق نجاح حياته. يعني حلقات متصلة، يعني الحلقة تكمل الثانية، فهذا الشيء جميل يعني، وجميل ان نشوفه بعناصر ليبية حقيقة. فان شاء الله نشد على ايديكم وان شاء الله موفقين ان شاء الله. حبيت نسيم بس ملاحظة بسيطة، يعني اتمنى ان الصفحة على الفيسبوك تكون اكثر نشاط، يعني شايفة نوع مركود فيها الايامات هذه يعني خصوصا من ناحية تنزيل الحلقات، يعني اتمنى يكون هناك استبيانات يعني بخصوص اي حلقه، يعني تكون هناك مثلا قصص توعويه تحليليه، اتمنى تكون اكثر نشاط، وهذا يعني اكيد انا واثقه فيكم يعني حيث ان شاء الله الشيء الافضل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله هنبدو ان شاء الله الفتره الجايه يكون في تغيير في الصفحه. بس حنيني بنسالك على وقت البرنامج. انا نقول لك شيء، الوقت البرنامج انا مساعدني يعني حقيقه، لان هذا الصبح لاني ما نشتغلش بعد الظهر انا الشغل متاعي، فالوقت البرنامج يعني انا نعتبره جيد، يعني ممكن في وحدين صعب شويه وقت البرنامج، يعني لو كان في العشيه ممكن حيكون يساعد الجميع، يعني فتره ما بعد العصر من 5-6 فحيساعد الجميع، بس انا مساعدني يعني حقيقه التوقيت الساعه 11. ان شاء الله ربي يوفقكم للشيء الجيد باذن الله. شكرا حنين بارك الله فيك. شكرا لكم. شكرا لكم. الله. مستمعينا بعد تنظيم الوقت تكلمنا عن مصاحبة الناجحين. أهم المبادئ أو أحد أهم المبادئ هي أن كل الأشخاص المحيطين بي يكونوا أشخاص يبوا ينجحوا. أنا شخص نبي ننجح، إذا المحيطين بي كلهم لازم يكونوا أشخاص يبوا ينجحوا، مش لازم يكونوا أشخاص أوريدي ناجحين، ولكن نفس الأفكار، نحكوا في نفس المواضيع، نحاولوا نحن نكونوا أفضل. ما ينفعش أن نكون شخص بنحقق هدف معين ممكن الهدف هذا يكون مستحيل بالنسبة لأي شخص، ولكن أنا مقتنع أني أنا قدر أنحقه، ونحكي مع أشخاص نقول لهم أنا